بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس العاشر من مجالس القراءة من التعليقات على عمدة الأحكام من فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 ألف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أخ طلب مني في الدرس الماضي نحضر له نسخة، كان موجود ياخذ النسخة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سالت جابر بن عبد الله انهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعه؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبه. نعم، الحديث الرابع. من حفظ؟ الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. نعم. ثم انتقل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إلى ذكر الحديث الرابع من هذا الباب، وهو من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقد سبق معنا أن جابر بن عبد الله هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من المكثرين في رواية الأثر، وهو صحابي وابن صحابي، وهو واحد من المكثرين في رواية الأثر. المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والبحر كالخد، وجابر وزوجة النبي. هذا جابر هو الذي معنا، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: وقوله في حديث محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. ومثله قوله حديث أبي هريرة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. انتقل إلى ذكر الحديث الخامس، لأنهما بنفس المعنى، النهي عن صيام يوم الجمعة. ما حفظ الحديث الخامس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. الحديث الخامس هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق معنا أيضا، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أسلم في العام السابع وسكن الصفة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بهذا أكثر الرواة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كما مر معنا. نعم. ففيهما النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، لأنه قد يظن بعض الناس أن من فضل استحباب صيامه، فبين أن صيامه مكروه، كما أن صوم عيد العام محرم وهو عيد الأسبوع، وأمر بفطره لأجل التقوي على الطاعة وغير ذلك من الحكم. نعم. في الحديثين السابقين، حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما، النهي الصريح عن تخصيص يوم الجمعة أو إفرادها بالصيام. قال: ففيهما النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. النهي هنا ماذا يقتضي؟ هل هو للتحريم أو للكراهة؟ هو للكراهة عند أكثر العلماء، والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صام يوم الجمعة في جملة ما صام، في عموم وجملة ما صام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة، كصيامه مثلا من شهر محرم أو صيامه من شهر شعبان ونحوها من الأيام، فبالجملة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الجمعة. وأيضا لهذا الحديث لأنه لم ينهى عنه نهيا مطلقا، بل قيده بما إذا أفرده بالصوم، يعني دل الدليل على أنه إذا صام يوما قبله معه أو يوما بعده أيضا معه فإنه لا بأس به. قال أكثر العلماء بأن هذا يدل على كراهية التخصيص فحسب وليس للتحريم، وبعض أهل العلم يرى أنه للتحريم هكذا مطلقا لأن الأصل في النهي التحريم. قال لأنه قد يظن بعض الناس أن من فضله استحباب صيامه، فبين أن صيامه مكروه كما أن صوم عيد العام محرم فهو عيد الأسبوع إلى آخره. هذا فيه بيان السبب الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم. فبعض أهل العلم يرى بأن هذا منهي عنه حتى لا يظن العبد بأن صيام يوم الجمعة مستحب لوجود فضائل كثيرة لهذا اليوم، يعني حتى لا يغتر المسلم بهذه الفضائل التي وردت في يوم الجمعة وأنه أفضل الأيام، من أجل لا يغتر المسلم بمثل هذه الفضائل فيظن بأن من فضائله الاستحباب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص هذا اليوم. وقال بعض أهل العلم نهى عنه من أجل ألا يضعف العبد في عبادته، هذا ذكره بعض أهل العلم، ولكن أرى بأنه ليس بمتجه كما قال كما رد بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. ذلك لأنه لو كان المراد بالنهي عن صيام يوم الجمعة المراد به حتى لا يضعف المسلم في العبادة، فلماذا إذن أباحه إذا صام يوما قبله ويوما بعده أو يوما بعده؟ إذن ليس المراد هو الضعف عن العبادة، ويبقى الصواب في النهي والله أعلم هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العلة صراحة. ما هي هذه العلة؟ أشار إليها الشاعر عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، قال فهو عيد الأسبوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عيد، والعيد هو ضيافة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي للمسلم أن يعرض عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا نص، وقد تعلمنا سابقا بأن علل الأحكام إذا لم يأتي فيها نص صحيح صريح أو إجماع من العلماء لا يمكن الجزم بها، ونرجع إلى إيش؟ إلى القول بأن علة الحكم هو نفس الحكم، أليس كذلك؟ وقد ورد هنا علة الحكم منصوصا عليها كما عند الحاكم بإسناد حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم عيد، وهذا لا يناقض أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد المسلمين، لا يناقضه لأن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد للمسلمين يعني العيد السنوي، وأما عيد الجمعة فهو عيد المسلمين إيش؟ الأسبوع الذي يتكرر، أليس كذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن يصوم الرجل يوما قبله أو بعده. هنا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم؟ لأنه عيد. وأما إذا صام يوما قبله معه أو يوما بعده أيضا فإنه يخرج عن كونه إيش؟ عيدا مخصصا، المراد أنه يخصصه لكونه يوم الجمعة، فهذا إيش؟ فهذا منهي عنه، فبين السبب والله أعلم. نعم. وتنتفي العدة إذا لم يخصص بأن صام قبله يوما أو بعده يوما، وكذلك إذا وافق صيامه كما إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما أو دخل في صيام يصومه كبيض ونحوها. نعم، تنتفي هذه العلة فيما إذا لم يخصص يوم الجمعة بالصوم، ويخرج هذا التخصيص بأحد أمرين، إما أن يوافق عادة من العادات التي يصومها أو أنه يصوم يوما قبله أو بعده. هذه العادة ذكرها هنا كأن يصوم مثلا أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا على صيام داود عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا، فإذا كان يصوم يوما ويفطر يوما لا شك أنه سيمر عليه يوم الجمعة ويصومه، أليس كذلك؟ في حالة ما إذا كان يفطر الخميس فإنه يصوم الجمعة، وهنا قد أفرده بالصوم، هل هو منهي عنه؟ الجواب لا، لأنه قد وافق عادة من العادات. قال أو دخل في صيام نعم كبيض ونحوها، كنحوها نقول كشعبان مثلا أو محرم أو نحوهما من الأيام أو صيام الأيام التي هي أيام فاضلة، فلا بأس أن يخصص المسلم صيام يوم الجمعة إذا كان على هذا النحو. كان مثلا يصوم شعبان، وقد ورد في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله، فهل تتصورون أنه كان يقصد يوم الجمعة فيفطر؟ الجواب لا، وإنما كان يصوم أيضا يوم الجمعة في جملة ما كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وقال أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر إيش من الصيام في هذا الشهر المبارك، ومن جملة ما كان يصومه إيش يوم الجمعة، وهذا إيش استثناء واستخراج من هذا الحديث. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد نستعرضها، أولا فيه النهي الصريح عن صيام يوم الجمعة، وفيه أيضا أن النهي يزول في حالة ما إذا صام يوما قبله أو بعده أو كان يوافق يوما من الأيام التي اعتاد على صيامها أو الأيام الفاضلة. وفيه أيضا تضييق على الحديث الذي ورد في النهي عن صيام يوم السبت، أليس كذلك؟ لأن الذي ورد في صيام يوم السبت وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فنهى عن صيام يوم السبت وخص هنا الجواز بإيش؟ بصيام الفريضة. هذا الحديث هو تضييق لمعنى هذا الحديث الذي ورد في هذا المعنى، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. اليوم الذي قبل الجمعة هو إيش؟ الخميس، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت، إذن يجوز للمرء بالنص الصحيح الصريح في البخاري ومسلم أنه يجوز للمرء أن يصوم يوم الجمعة والسبت، وهذا المعنى لم يفيده التصريح الذي في الحديث الآخر لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض إيش عليكم. وهذا الحديث أكثر المتقدمين على تضعيفه، فنقل أبو داود بعد أن رواه عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال هذا كذب، يعني هذا خطأ لوجود الاضطراب في إسناده وأيضا لمخالفة المتن لأحاديث كثيرة صحيحة صريحة، والإمام أحمد كان ينكره ويقول هذا منكر، والأوزاعي رحمه الله كان يتقيه ويقول إني لا أحب نشره، لأنه في هذا الاضطراب. مرة عبد الله بن بسر يقول عن أختي الصماء، مرة يقول عن عمتي، ومرة يقول عن خالتي، هذا الاضطراب هو الذي جعل أهل العلم يضعفون هذا الحديث. أقول الأئمة وعامة السلف رضوان الله عليهم على تضعيف هذا الحديث، ثم حتى على فرض صحته، وقد صححه جماعة أيضا من المتأخرين والمعاصرين، حتى على فرض صحته يقول أبو داود راوي الحديث ومنسوخ. ليش هو منسوخ؟ لوجود أحاديث كثيرة متكاثرة تدل إيش؟ تدل على أنه لا ينبغي العمل بهذا الحديث، أو نقول كما قال إيش جمهور أهل العلم وأكثر العلماء سلفا وخلفا أنه يجوز صيام يوم السبت إذا وافق يوم من الأيام الفاضلة، وأن الحديث لو صح لكان محمولا على تخصيص ذلك اليوم لتعظيم اليهود لهذا اليوم. والأحاديث التي عارضت هذا الحديث أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين، الحديث الذي معنا قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم السبت. وفي صحيح البخاري من حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي صائمة في يوم الجمعة، قال أصمت يوما قبله الذي هو يوم الخميس؟ فقالت لا. لو قالت جويرية رضي الله عنها نعم، إيش يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجوز أن تصوم، أتمي صومك. ثم قال إيش؟ أتصومين غدا بعد الجمعة هو يوم السبت؟ قالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أفطري. فلو قالت جويرية رضي الله عنها نعم سأصوم يوم السبت، إيش يكون الجواب؟ لو قلت بأنه سيأمرها بالفطر لما كان هنالك أي معنى أن يسألها عن صيام يوم السبت. وهذا الحديث هو حديث صحيح، إذ أنه رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وهكذا بقية الأحاديث في الصحيحين، حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى يوم السبت فيفطر؟ صيام ستة أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه إيش؟ من شوال. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن يفطر يوم السبت أو أنه يسرد الصوم؟ وهكذا قص على جميع الأحاديث صيام يوم وإفطار يوم. لو أنه يأتي إلى يوم السبت ويفطره، فين المعنى يصوم يوم ويفطر يوم؟ لا يتجه هذا المعنى، وهو حديث مشهور وهو في الصحيحين وصريح، وبإجماع العلماء أن أفضل الصوم هو صوم داوود، صيام يوم وإفطار يوم، أنه يجوز في هذه الحالة صيام يوم السبت، لأنه لا يقصد إيش؟ التخسيس. نعم. وفيه أيضا رحمة الله عز وجل بالأمة، حيث أن الله عز وجل نهاهم عن بعض العبادات في بعض الأوقات من أجل إجمام النفس. وفيه أيضا أنه يذكر في المناسبات ما يناسب الوقت والحال. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، الحديث السادس عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. نعم. ثم ذكر الحديث الآخر، الحديث السادس، وهو من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قد سبق معنا أنه عمر بن الخطاب العدوي، وهو أفضل الناس بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وقد توفي شهيدا سنة 23. نعم. يقول علامة عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى، قوله في حديث أبي عبيد بن أزهر: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، إلى آخره، في تحريم صيام العيدين، ولا يباح صيامهما في كل حال، لا في فرض ولا نفل. وذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال: يوم فطركم من صيامكم، أي يوم الفطر، لأن الخلق ضياف الله تعالى فيجب أن يفطروا، ولأنه يوم سرور وفرح لتكميل الواجب وهو رمضان. نعم. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي الضحايا والهدايا، وقد تواترت الأحاديث بتحريم صيامهم. نعم. انتقل هنا إلى الحديث السادس، وهو حديث ينهى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يومي العيد، الفطر والأضحى، وهو من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو عبيد مولى ابن أزهر يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. شهدت العيد هكذا يعني حضرت العيد، من الشهادة التي هي الحضور، التي هي ضد الغياب. شهدت مع عمر بن الخطاب فقال: هذان يومان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. ولا شك أن هنا عمر رضي الله عنه استغل هذه الفرصة، فرصة هذه المناسبة، من أجل أن يبين بعض الأحكام المتعلقة بهذه المناسبة. وهذا الحكم أو هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى نهيا عزما مؤكدا على إيش؟ عن صيام يومي العيد. قال فيه: تحريم صيام العيدين، وهذا محل مجمع عليه، ولا يباح صيامهما في كل حال، لا فرض ولا نفل. لا في حال الفرض، يعني سواء كان قضاء لرمضان أو كان أوجبه على نفسه كالنذور مثلا، أو حتى إذا كان من النوافل، لا يجوز صيامه بأي حال من الأحوال. لو أن رجلا نذر قال: لله علي أن أصوم يوم الفطر، هل ينعقد هذا النذر؟ الجواب: لا ينعقد. هل يجب الوفاء به؟ نعم شيخ حسام. ليش؟ لأنه معصية. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. وهذا قد نذر أن يعصي الله، فلا يجوز له أن يفي بإيش؟ بنذره. ثم بين الحكمة في النهي عن صيام هذين اليومين على وجه الخصوص، قال: يوم فطركم من صيامكم، يعني أن هذا من ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، فلا يناسب للرجل أن يصوم شهراً كاملاً، والله عز وجل قد منع فيه المسلمين من الطعام والشراب، ثم يأتي ليوم فاضل أباح الله عز وجل فيه الأكل والشرب وشيء من الأمور المباحة أو اللهو المباح، ويأتي الرجل وإيش ويصوم يواصل الصيام، هذا من الإعراض عن إيش؟ عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. وأما النهي عن صيام يوم الأضحى فهذا واضح جدا، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: واليوم الآخر، يعني يوم الأضحى، قال: تأكلون فيه من نسككم. فلا يمكن أن نتصور أن الله عز وجل يأمر في يوم عيد الأضحى بالأضحية في سبيله حتى ينال التقوى، ثم بعد ذلك يأتي الرجل فيصوم عن أضحيته، ليس كذلك، ما يتصور هذا، وهذا أيضا من باب الإعراض عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك النهي فيهما نهي مشدد، ورد فيه التواتر وورد فيه الإجماع، ولا يمكن صيامه بأي حال من الأحوال، ومن صامه فيجب عليه أن يفطر، ومن أصر فإنه يأثم. نعم. والصوم يمكن أن تدخل الأحجاب الخمسة، فيجب صوم رمضان، ويستحب كصيام البيض والاثنين والخميس، ويكره كصيام المريض والمسافر الذي يشق عليهما الصيام، ويحرم كصيام العيدين وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حالة فإنه يجوز صيامها، وهي عند المتعة والقران إذا عدم الهدي، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج إذا لم يبقى غيرها تعينت، ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. الفرق بينهما أن وقت قضاء رمضان واسع وصيام ثلاثة أيام متعين، وأما العيدان فتقدم لا يجوز صيامهما بكل حال. وأما الصيام المباح فذكروا له صورتين، وهما إذا خافت الحامل أو المرضع على والديهما فإنه يباح يوم الفطر والصيام، ولكن يجب إنقاذ النفس فهذا ليس مباحا، بل يجب الفطر أو يستحب. ومن صور الإباحة إذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له إتمام صومه والفطر، وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر. ثم استخرج الشافعي عبد الرحمن ابن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى فائدة أخرى من هذا الحديث، هو أن الصيام مع أنه عبادة في الأصل، إلا أنه إيش فيه هذه الأحكام الخمسة التكليفية، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، وهذه الأحكام كلها قد سبقت معنا استخراجا من الأحاديث السابقة. يقول: الصوم يمكن أن تدخله الأحكام الخمسة، فيجب صوم رمضان ويستحب كصيام البيض والاثنين والخميس، هذا واضح. الواجب من الصيام هو صيام أيام رمضان، وهذا محل مجمع عليه، ويستحب أيضا في بعض الأحيان صيام بقية الأيام، وخص هناك صيام البيض كما سبق معنا في الدرس الماضي، وصيام الاثنين والخميس. والعلة في هذا كما ورد عند النسائي من حديث أسامة أن الاثنين والخميس تعرض فيهما الأعمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب أن تعرض أعمالي على الله وأنا إيش وأنا صائم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص يوم الاثنين بالصوم لأنه يوم ولد فيه، قال: ذلك يوم ولدت فيه. هذا دليل على إيش؟ على مشروعية الاحتفال بالمولد، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده وذلك بالصوم، وهذا فيه إشارة إلى أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع، لكن على الطريقة الشرعية، على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أراد أن يصوم وأن يحتفل بالمولد النبوي فعليه أن يصوم يوم الاثنين، لأنه هذا هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل بمولده عليه الصلاة والسلام الخيرات والبركات، أليس كذلك؟ وليس بهذه الاحتفالات البدعية التي تكون اليوم. وإلا لو كان فعلا يوم الاحتفال يستحق يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه الاحتفال، هو أي يوم؟ يوم البعثة النبوية، هذا أعظم من يوم إيش؟ الميلاد، حيث تحول في يوم البعثة النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من عامة الناس إلى رجل إيش؟ يوحى إليه، وهو من أعظم الأنبياء والمرسلين، بل هو خير من مشى على الأرض بقدميه عليه الصلاة والسلام. قال: ويكره كصيام المريض والمسافر الذي يشق عليهم الصيام كما سبق معنا، ويحرم كصيام العيدين كما سبق في الحديثين أو الحديث السابق. قال: وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حالا، فإنه يجوز صيامها وهي عن دم المتعة والقران إذا عدم الهدي. أيام التشريق هي أيام كم؟ أيام التشريق هي اليوم؟ نعم؟ واحد بس؟ نعم؟ 11، والثاني 10، والثالث 10؟ نعم؟ من شهر؟ من شهر ذي الحجة. سميت هذه الأيام أيام التشريق لأن الحجاج حينما يذبحون الهدي والأضاحي يشرقون اللحم، يعني يفرقونه ويبسونه ليأخذونه معهم إلى رحالهم وبيوتهم إذا رجعوا. أيام التشريق هذه منهية عنها لأنها تابعة ليوم العيد كما سبق معنا، أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر لله. وأخرج البخاري تعليقاً عن عقبة بن عامر، وأخرجه ووصله أبو داود وغيره بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهي تابعة للعيد الأضحى، ولذلك لا يجوز قطعاً صيامها إلا في حالة واحدة، هي الحالة التي ذكرها الشارح هنا، وهي إذا كان الرجل حاجاً وجمع بين العمرة والحج إما قرانا أو تمتعا، هنا يجب عليه الهدي، أليس كذلك؟ وجوبا، وهذا محل إجماع. وإذا لم يقدر فإنه يصوم 10 أيام. 3 أيام في الحج هي أيام التشريق لأنها أيام مضيقة، لأنه بعد اليوم 13 له أن يخرج من مكة بطواف الوداع ويرجع إلى رحله، فأين إذن؟ في أي وقت يصوم إذن الأيام هذه 3 في الحج وقد انتهى الحج؟ إذن وقت مضيق، ولذلك أباح الشارع أن يصوم هذه الأيام 3 لضيق الوقت، ثم إذا رجع إلى أهله يصوم 7 أيام، تلك 10 كاملة. وقد ورد هذا في القرآن الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني أن هذا واجب على الآفاق، على أهل الآفاق الذين يدخلون مكة حاجين ومعتمرين، وأما أهل الحرام فإنه ليس عليهم شيء من هذا. يقول: أما الصيام المباح فذكروا له صورتين: إذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما أو أيضا على نفسيهما يباح لهما الفطر والصيام، لكن هنا يستثنى فيما إذا كان هنالك خوف شديد أو خوف من هلاك النفس أو الولد، هنا يجب عليهما الفطر كما سبق في مسائل صيام المسافر والمريض. ومن صور الإباحة إذا صام في حال الحضر ثم سافر فيباح له إتمام صومه والفطر إلى آخرها، قد سبق الحديث عنها سابقا في موضعه. الحديث فيه فوائد: فيه تحريم صوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفيه أيضا رحمة الله عز وجل لهذه الأمة أن منع الله عز وجل هذه الأمة من بعض العبادات في بعض الأوقات من أجل إجمام النفس. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ذكر هذا النهي في هذه المناسبة، أي مناسبة؟ مناسبة العيد، ذكر هذا يستشف منه ويستخرج منه أنه يمكن لخطيب العيد أو لغيره ممن ترد عليه مناسبة من المناسبات الدينية أن يذكر شيئا متعلقا بهذه المناسبة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والضحى، وعن الصماء، وأن يحتمي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. نعم. ثم ذكر الحديث السابع وهو حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأيضا قد سبق معنا وأنه هو سعد بن مالك بن سنان، مشهور بكنيته أبي سعيد، وقد تأخرت وفاته إلى سنة 74 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول علامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فقالوا في حديث أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين إلى آخره، أي صوم يومين وعن لبستين مع صلاتين، كما ورد في بعض الروايات، ففيه تحريم صيام العيدين. نعم، ثم يقول كما ورد في بعض الروايات، يعني عن لبستين وعن صلاتين في بعض الروايات، هذه الرواية في صحيح الإمام البخاري، قال ففيه تحريم صيام العيدين، وهذا لا شك أنه واضح. نعم. وقوله عن الصماء أي اشتمال الرجل في الثوب الواحد لأنه يخشى انكشاف العضل. نعم، عن الصماء، الصماء مشتق من قولك الحجارة الصماء التي ليس فيها منفذ أو ثقب أو خرم، بحيث أنها صماء ليس لها أي منفذ، هكذا لباس لبسة الصماء هذه ذكر شيخ الإسلام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى تفسيرين لهذه الهيئة، تفسير للغويين وتفسير للفقهاء. أما تفسير الفقهاء قالوا اشتمال الصماء هو أن يرتدي المرء رداء فيجعل طرفه الأيمن على طرفه الأيسر، ثم بعد ذلك يجعل هذا الطرف ويجعله من ظهره ويرجعه إلى كتفه الأيمن، هكذا، بحيث أنه اشتمل الصماء، بحيث شابه الصخرة الصماء التي ليس فيها منفذ، هذا تفسير الفقهاء. وتفسير اللغويين أنه هو الرجل الذي يدخل يديه في الثوب لا يستطيع إخراجهما، وهذا معنى الصماء. وقد سبق أن نبهنا بأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دائماً إيش تحمل على كثرة المعاني، أليس كذلك؟ نحملها هنا على كثرة المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا وقصد هذا. يقول الشاعر رحمه الله لأنه يخشى انكشاف العورة، هذه فيه إيش بيان الحكمة، وقد ذكرها أهل العلم من تفسير لبسة الصماء عند الفقهاء، إذ أنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ هذا أمر واضح، لأن هذا الرجل الذي يأتي ويصم نفسه بهذه الطريقة فإنه يجلس فتنكشف عورته، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. أو يكون على تفسير اللغويين يكون المعنى حتى لا يستطيع الرجل أن يدفع الهوام عنه، سواء لو أن الرجل يأتي بهذا الرداء فيصم به نفسه بحيث أنه لا يستطيع الحراء فيتأتيه هامة من الهوام، هكذا. نعم، فكيف يستطيع أن يدفعها؟ لا يمكن له أن يدفعها، وهذا لا شك أن فيه مضرة على الإنسان، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أهل العلم رأيته قد أشار إلى معنى لطيف في هذا، قال هذا حتى لا يعود المسلم نفسه الكسل والخمول. ليش؟ لأن الرجل الذي يصم نفسه بهذه الطريقة يحبس يديه، يعني أنه لن يصنع شيئاً، ليس كذلك؟ سيجلس وهكذا يحبس يديه فإنه لن يصنع شيئاً لنفسه ولا لغيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا من أجل إيش؟ من أجل أن لا يتعود المسلم الكسل والخمول. ولا شك أن هذه معاني كثيرة حسنة أيضاً لطيفة، لا بس أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قصد هذا وقصد هذا، ويبقى هنا لا شك أن نقول بأن الحكمة في هذا المحافظة على مصلحة العبد، المصلحة الدنيوية والمصلحة الأخروية. نعم. وقوله أن يحتمي الرجل في الثوب الواحد، أي بأن يقعد القرفصاء ويحتمي بثوب واحد يديره على ظهره ورجليه ويكون أسفله مفضيا إلى الأرض مكشوفا، فنهى عنه لأنه أيضا يخشى من انكشاف العورة، وإذا كانت هذه هي العلة كان كلما خشي من انكشاف العورة فإنه منهي عنه. نعم، ثم ذكر اللباس الثاني المحرم هو احتباء الرجل في الثوب الواحد، أن يحتبي الرجل، هكذا مشتق من الحبوة أو من الحبوة، يجوز الوجهان الكسر والضم. يقول بأن يقعد القرفصاء ويحتبي ثوب واحد، القرفصاء أن يجلس على إليتين وينصب قدميه ويجعل فخذيه إلى صدره، ثم بعد ذلك يحتبي إما بيديه أو بثوب أو بنحوه. لما نهي عنه؟ لأنه يفضي إلى انكشاف عورته، لو أنه لبس هكذا بثوب واحد وجلس بهذه الطريقة فإنه ستنكشف عورته لا محالة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لوجود هذا الأمر منتشر في زمانه، قال بعضهم أنها عادة من عادات العرب الجلوس في مجالسهم وكانت تظهر عوراتهم بقصد منهم أو بغير قصد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن هذا، وجاء مصرحا به في رواية البخاري الأخرى قال ونهى أن يحتوي بالثوب الواحد فيفضي بعورته إلى السماء. وهذا لا شك أن فيه بيان العلة وأن المراد إيش الخوف من الانكشاف، فكلما كان الأمر فيه تأكيد على الانكشاف صار الأمر أقرب إلى إيش إلى التحريم منه إلى الكراهة. نعم. وقوله الصلاة بعد الصبح والعصر يحتمل أنه بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح وتقدم في الصلاة نحوه. نعم. أما النهي عن الصلاتين صلاة بعد الصبح وصلاة بعد العصر، يقول يحتمل أنه بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح، يحتمل الأمرين، وهذا صحيح حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح، يعني المراد به إما طلوع الفجر أو المراد به الصلاة، فإذا كان المراد به الصلاة فهذا معنى متفق عليه. أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والمراد به إيش؟ الصلاة بإجماع العلماء. وأما إذا كان المراد هو وقت الفجر فهذا صحيح، فقد روى البخاري ومسلم من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي عند طلوع الفجر إلا ركعتين خفيفتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترم إيش؟ النافلة المطلقة في هذا الوقت. إذا أذن المؤذن لدخول وقت الفجر الصادق هو الأذان الثاني لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربع ركعات، ركعتي السنة وركعتي الفريضة في المسجد، ولا يتنفل بينهما لأن هذا منهي عنه، لأنه ليس بوقت إيش؟ بوقت نافلة، وإنما هذا وقت لانتظار صلاة الفجر ثم بعد ذلك الشروع في أذكار الصباح. طيب، يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هكذا على سبيل العموم وعلى سبيل الإطلاق؟ جواب نعم، لأنه قال لا صلاة، هنا نفي للصلاة والصلاة نكرة في سياق النفي تعم كل صلاة، أليس كذلك؟ صلاة فرض أو نفل، أليس كذلك؟ نافلة لها سبب أو ليس لها سبب، لأنه قال لا صلاة أي صلاة كانت. وهنا تعلمون بأن العلماء قد اختلفوا اختلافا كثيرا في مسألة من دخل مثلا المسجد في وقت النهي هل يصلي ركعتين أم لا، ليس كذلك؟ ومن عليه صلاة هل يقضيها أم لا؟ لابد هنا أن نحرر محل النزاع كما سبق تبيينه وتوضيحه. إيش معنى محل النزاع؟ يعني فين المسائل المجمع عليها وفين المسائل والصور المختلف فيها، يعني البعض تتناقض عنده هذه الصور، مرة يقول هذا إجماع مرة يقول هذا خلاف. الإجماع وقع في صورتين نقلهما ابن الملقن رحمه الله تعالى. الإجماع الأول هو كراهية النوافل التي لها سبب في هذه الأوقات، هذا مجمع عليه على أنه يكره أن تصلى النوافل التي ليس لها سبب في هذه الأوقات، هذا محل إيش؟ محل إجماع لا ينبغي مخالفته. لذا لا يمكنني أن أقول إنه يجوز لك بعد صلاة العصر مثلاً كهذا الوقت تجلس في المسجد تحضر هذا الدرس ثم تقوم تصلي ركعتين نافلة لله نافعة مطلقة، هذا مكروه بإجماع الفقهاء، ولا يمكن لي الآن أن أقول أن هذا يجوز. الإجماع الثاني نقل ابن ملقن إجماع العلماء على أنه يشرع للمرء أن يقضي الفرائض في هذه الأوقات، يعني من فاته مثلاً فاتته صلاة الظهر فاستيقظ بعد العصر إيش يصنع؟ يصلي الظهر والعصر، أليس كذلك؟ نعم، لأن هذا الوقت ولو كان وقتا منهيا عنه إلا أن الإجماع قد حصل على مشروعية إيش قضاء الفرائض حتى في الأوقات المنهي عنها، هذان محلان للإجماع. الاختلاف فين وقع؟ وقع في صورة واحدة، هي صورة النوافل التي لها سبب، هل يجوز تجوز الصلاة تجوز هذه الصلوات في الأوقات المنهي عنها أو لا؟ ننظر. هنا قال لا صلاة، يدل على إيش؟ على عموم الصلوات هكذا، لأنها نكرة في سياق النفي هكذا فتعم. لكن جاءت أحاديث أخرى كثيرة أكلت من هذا العموم حتى ضيقت عليه الخناق. أولا أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، في لفظ حتى يسجد سجدتين. هذا يدل على العموم ولا لا؟ على عموم الصلاة ولا على عموم الوقت؟ يدل على عموم الوقت. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، هذا صيغة الشرط الشرطية تدل على العموم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، وإن أحد من المشركين أي أحد من المشركين، صيغة الشرط تدل على العموم. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا يدل على إيش؟ على عموم الوقت، في أي وقت كان يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني حتى ولو كان في وقت النهي بعد الفجر أو بعد العصر هكذا. ثانيا ما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكر ومتى استيقظ، لا كفارة له إلا ذلك، لأن الله يقول أقم الصلاة لذكري، يعني حينما تذكرني. هنا من نام عن صلاة أو من نسي صلاة هكذا يدل أيضا على العموم وعموم الوقت. كل إنسان نسي صلاة فليصليها متى ذكر في أي وقت كان وأي صلاة كانت. والصلاة هذه الصلوات التي تقضى هي على نوعين، صلاة الفريضة والصلاة التي هي سنة مؤكدة وواظب المسلم عليها كالرواتب مثلا والوتر ونحوها من الصلوات التي هي من السنن المؤكدة. إذا نسيها المرء هل يقضيها؟ الجواب يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن راتبة الظهر بوفد عبد قيس ولم يذكرها إلا بعد العصر فصلىها، وهي إيش؟ وهي نافلة وفي وقت النهي، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قضاها. هذا إيش يدلك؟ يدلك على أن هذا الحديث لا صلاة بعد الفجر نعم يدل على العموم والإطلاق، لكن جاءت أحاديث أخرى كثيرة أكلت من هذا العموم حتى ضيقت عليه، فصار المراد بقوله لا صلاة بعد الفجر يعني النوافل إيش؟ التي ليس لها سبب، مطلق النوافل هي المنهي منهي عنها، وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله، وأنتم كما ترونه هو أعدل الأقوال، بحيث أننا لم نقل بالتحريم مطلقا ولم نقل أيضا بالجواز مطلقا، وإنما جمعنا بين الكم الهائل من الأحاديث. وأيضا في سنن الترمذي من حديث جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد مناف يا عبد مناف لا تمنع رجلا من الطواف بالبيت والصلاة ساعة من ليل أو نهار. هذا إيش يدلك؟ على أنه لكل أحد منا أن يطوف بالبيت الحرام في أي وقت، بعد الفجر بعد العصر في أي وقت كان، والصلاة، لأن لكل طواف إيش؟ صلاة. كل ما يطوف سبعة أشواط فإنه يرجع ويصلي إيش؟ ويصلي ركعتين، هاتين الركعتين لا شك أن ربما يوقعهما في أوقات النهي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح للرجل أن يطوف ثم يصلي في أي ساعة من ليل أو نهار. نعم هذا الحديث فيه فوائد، فيه النهي عن هذه الأشياء المعدودة التي ذكرها، فيه أن النهي عن الصلاتين واليومين للتحريم كما سبق، اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، والصلاتين بعد الفجر وبعد العصر كما سبق بيانه، وأن النهي عن اللبستين نهي للكراهة إلا إذا كان يتحقق منه شيء فيه مضرة كانكشاف العورة أو نحوه، نعم فإنه يقال ويصار إليه. حتى أن بعض أهل العلم ذكر أيضا لطيفة أخرى في مسألة الصماء، لباس الصماء، قال لأنه هنا حينما يلبس هذا اللباس فإنه سيعدم جسده التهوية، بحيث ليس هنالك أي منافذ لتهوية الجسد، قالوا ربما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. وهكذا كلما أعمل المسلم عقله في هذه الأحاديث كلما يستخرج حكم كثيرة. ولا شك أنه ربما إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد كل هذا، والشريعة الإسلامية إيش جاءت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح أمور الناس في الدين والدنيا. وفيها أيضا فائدة، وهي مراعاة الشارع الحكيم لمصالح العباد، حيث أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، وكل ذلك من أجل صالحهم في الدين والدنيا. نعم. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله أعاد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. ثم انتقل إلى الحديث الثامن، وهو الحديث الأخير في هذا الباب. قال، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد سبق الترجمة له ترجمة مختصرة. قال: فيه فضل عظيم، لأنه جمع بين عبادتين الصيام والجهاد. نعم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: قوله في حديث أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله أعاد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فيه فضل عظيم، لأنه جمع بين عبادتين الصيام والجهاد. محل ذلك إذا لم يضعفه عن الجهاد، فإن أضعفه عن الجهاد فتركوه أولى، لأن الجهاد أفضل منه. نعم. ثم ختم المصنف عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم بذكر هذا الحديث أيضا الفضيل. قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول هنا 70 خريفا، 70 خريفا، الخريف هو الفصل، والمراد به هنا العام من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. وهنا خص الخريف. ليش قال الخريف ما قال الصيف وما قال الشتاء؟ الخريف لأنه وقت لنضج الثمار وسعة العيش غالبا في هذه الأوقات عند العرب، ولذلك خصه هنا لزيادة الترغيب في هذا الأمر. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف مما هو محبب للعرب، فلا شك أن فيه ترغيب شديد لهؤلاء من أجل الصيام. قال: فيه فضل عظيم، لأنه جمع بين عبادتين الصيام والجهاد. وهذا على أحد القولين في تفسير قوله في سبيل الله. قال: من صام يوما في سبيل الله، إيش المراد؟ قال بعض أهل العلم: في سبيل الله يعني في مرضات الله، يعني من صام يوما في سبيل الله المراد به الإخلاص في هذا الصوم. وقال بعض أهل العلم: في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله، فجمع بين الصوم وإيش والجهاد، يعني جاهد وهو صائم، فله هذا الفضل. ومحل ذلك إذا لم يضعفه عن الجهاد أو لم يضعفه عن الجهاد. وهكذا فإن أضعفه عن الجهاد فتركه أولى، لأن الجهاد أفضل منه. وقد سبق معنا الحديث السفر، وفيها أن النبي صلى كان في جهاد ومع هذا كان قد أفطر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصواب في شرح هذا الحديث أن يحمل على العموم، ويقال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد هذا وهذا، يعني من صام يوما في مرضات الله، وأيضا من صام يوما وهو يجاهد في سبيل الله فله هذا الأجر العظيم. فيه فوائد: أولا، فيه أن الصيام من أسباب النجاة من النار، لأنه قال: بعد وجهه عن النار 70 خريفا. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة. وزاد منصور رحمه الله في روايته قال: الجنة من النار. وفي مسند الإمام أحمد زيادة قال: جنة وحصن حصين من النار. هذا دليل على أن الصيام يمنع صاحبه من ولوج النار، إذ أنه جنة، يعني أنه حصن، وأنه يمنع الرجل من الدخول واقتحام النار. فيه أيضا فضل الصيام في الجهاد في سبيل الله، ولكن هذا يحمل كما قال الشارح رحمه الله على ما إذا كان الصوم لا يضعف المجاهد. وفيه أيضا بيان طريقة المجاهدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جمع بين الأمرين: مجاهدة النفس ومجاهدة العدو، كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، له ملمح لطيف أيضا في هذا الحديث. قال: إنه بين هنا طريقة طريقة تزكية المرء لنفسه، وذلك يكون بإيش؟ بجهاد النفس والهوى والشيطان، وأيضا جهاد العدو الخارجي. وهذا مهم، العدو عدوان، عدو ظاهري خارجي بارز للناس. كثير من الناس يهتمون بهذا العدو ويحسبون له حسابا ويعدون له عدة للقائه، بل اليوم في أزماننا كل شيء يؤولونه على أنه من مكر الأعداء ومن مكر اليهود والنصارى، أليس كذلك؟ حتى في الأشياء التي نستوردها، إذا وجدوا شيئا في مثلا في الحذاء، في مشروبات غازية ونحوها، قالوا هذا من مكر الأعداء، هذا من فعل اليهود، هذا من فعل النصارى. فالناس يهتمون كثيرا للعدو الخارجي الظاهر البارز ويعدون له العدو ويعرفون خطورته، لكن كثير من الناس لا يعد العدة للجهاد الآخر، جهاد العدو الآخر، وهو عدو داخلي لا يظهر وليس هو بارز للناس. ولذلك كثير من الناس ينسون هذا العدو. هذا العدو ايش هو؟ النفس التي بين جنبيك، هي أعظم أعداء المرء، هي أشد نكاية فيك من العدو الخارج الظاهر البارز. لأنه غاية ما يصل العدو معك أن يصل إلى القتل، أليس كذلك؟ وأما النفس فإنها تتدرج معك إلى أن توقعك في الفتنة، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، والفتنة إيش؟ أشد من القتل. غاية ما يصل بك الأعداء من الكفار والمنافقين الهلاك الدنيا والموت، والموت قد كتبه الله على كل حي، لكن النفس توردك المهالك، الهلاك الدنيوي والشقاء الأبدي. فأيهما أعظم مجاهدة؟ جهاد النفس، كما يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان جهاد النفس هو أعظم الجهادين وأكمل، لأن النفس محبوبة إلى المرأة، ولأنها لا تطلب المرأة إلا إيش؟ بالمحبوب إليه، ولذلك كان يصعب جدا أن تنهاها عن هذه المحبوبات، أليس كذلك؟ والله عز وجل قد أمرنا به في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق إيش؟ حق جهاده. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: يعني جهاد النفس والهوى، وجاهدوا في الله يعني جاهدوا النفس والهوى والشيطان حق الجهاد. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا يعني في سبيلنا وطلبا لمرضاتنا هديناهم السبيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعند ابن النجار بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. ولفظ الطبراني قال: أن يجاهد في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني ليبلغ مرضات الله وليبلغ طاعة الله وليبتعد عن معصيته سبحانه وتعالى. واسمع معي الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالمؤمن، ألا أخبركم بالمسلم؟ من هو المؤمن ومن هو المسلم؟ ومن هو المجاهد ومن هو المهاجر؟ كثير من الناس تختلط عليه هذه المفاهيم رغم وضوحها. يقول: ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وإيش؟ وأنفسهم. الأصل أن المؤمن مشتق من إيش؟ من الإيمان، لكن عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأنه معروف ومسلم عند الناس، إلى بيان حقيقة الإيمان، وأن المؤمن الحقيقي الجدير بهذا اللقب وهذا الوصف هو من حمله إيمانه على تأمين الناس، فجعل المؤمن مشتق عوضا يشتق من الإيمان، جعله مشتق من الأمن. غاية ما يصل تصل بعقيدتك وإيمانك بالله عز وجل إلى إيش؟ إلى تأمين الناس من شرك. قال: والمسلم، الأصل أنه يقول المسلم هو ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة إلى آخره، يفسر بالأعمال الظاهرة. والمسلم من الإسلام من حقق الإسلام، عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذا وبين إيش حقيقة الإسلام. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اشتقه عوضا، اشتق من الإسلام من السلام، وإن كان بعض أهل العلم قال إن الإسلام مشتق من السلام، يعني أن يسلم الرجل غيره من أذيته، وأن يكف شره، وأن يكف يده، وأن لا يسلط لسانه على رقابه. هذا غاية ما يصل به العبد بإيمانه وإيش وإسلامه. ثم قال: والمجاهد من جاهد في مرضات الله، والمهاجر من هاجر ما حرم الله ورسوله. يعني المجاهد الذي حقيقة جهاده هو إيش؟ هو أن يجاهد نفسه والهوى. والمهاجر حقيقة المهاجر أعظم من الذي ينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وينتقل من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، وينتقل من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة. هذا أعظم منه. ليش؟ لأنه الهجرة العامة المطلقة من كل الذنوب والمعاصي. إنه ربما في بلد إيش إسلام ومع هذا قد يقع في الكفر، قد يكون في بلد الطاعة ويقع في معصية، قد يكون في بلد إيش السنة ويقع في إيش، نعم، ويقع في البدعة، قد يكون في بلد الطاعة ويقع في المعصية، وهكذا. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبه إلى هذا المعنى. والناس على هذا قسمين، لاحظ هذا، وهذه عبرة وموعظة للناس. اعرض نفسك على القرآن الكريم، فإن الله عز وجل ذكر في موضع واحد أصناف الناس بالنسبة للجهاد في سبيله. قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي الصنفين أنت؟ الصنف الأول أو الثاني؟ الصنف الأول استحكمت فيه النفس وغلبته نفسه، بحيث صارت النفس هي الآمرة الناهية، إذا أمرت ائتمر بأمرها، وإذا نهت انتهى بنهيها. وأما الصنف الثاني هو الذي حكم النفس وملكها حتى أنه ألجمها عن شهواتها ومحبوباتها، بحيث أنه كتمها وأرغم من أرغمها على متابعة الوحي، ونهى نفسه عن متابعة الهوى ووساوس الشيطان. أي الفريقين وأي الصنفين أنت؟ ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه على هذين الوصفين، على هذين الصنفين، فيعرف حقيقة أمره. وقد يقول القائل: الحمد لله، نأتي للمسجد وأصلي الصلوات وأصوم ونحوها من أنواع العبادات. أقول: هذا ليس دليلا على الزكاة، لأن المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويخرجون معه في الجهاد، وربما يعطون شيء من الأموال ذرا للرماد في العيون أو من أجل دفع التهمة عن أنفسهم، أليس كذلك؟ في وقت الجهاد ربما يخرجون وربما لا يخرجون، فيعتذرون على أنهم من المؤمنين الذين يحبون الجهاد. وهذا ليس دليلا على تزكية القلب وعلى طهارة الروح. تعرف طهارة الروح وزكاة النفس في مواطن المشقة، مواطن الريب، في مواطن الامتحان، وفي يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. أضرب على هذا مثل أو مثلين بها في هذا الموطن يمتحن الإنسان نفسه فيعرفها حق المعرفة. الموطن الأول يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: موطن الاختلاف والمشاجرة. اسأل نفسك في موطن الاتفاق، كنا حبايب ليس كذلك؟ كنا نتبع الشرع، كنا متفقون على أمر معين ليس كذلك؟ يأمر به الشرع، نعم، فنأتمر به. لكن قف في موطن الخلاف والنزاع والشقاق والفراق والمشاجرة، امتحن نفسك، هل ستحكم الشرع فعلا على نفسك وعلى غيرك؟ تحكم الشرع على الأعداء قبل ما تحكمه على الأصدقاء؟ تحكمه على الموافق قبل أن تحكمه على المخالف؟ أو أنك تحكم النفس وشهواتها ومحبوباتها وتسعى إلى الانتقام لنفسك وإرضاء نفسك وزهوها وبطرها. ينبغي للإنسان أن يعرف أي الأمرين يقع فيه. يستدل الحافظ ابن القيم رحمه الله بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول: لاحظ هذه الآية، في هذا الموطن يمتحن المسلم فيكرم أو يهان. فلا وربك، هنا أقسم الله عز وجل على عدم إيمان أكثر الخلق. لاحظ هنا: فلا وربك لا يؤمنون، يعني أكثر الخلق لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال حتى ولم يقل إلا، لأن حتى ما بعدها يدخل فيما قبلها، لأنه حتى ما يتوهم الناس بأن التحاكم من الشريعة شيء والإيمان شيء آخر. التحاكم من الشريعة من الإيمان. قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما هنا الموصولة بمعنى الذي، يعني الذي شجر بينهم، يعني كل موارد النزاع وموارد الخلاف وفي في في كل أبواب الدين ومجالات الحياة، إذا وقع الشقاق والنزاع، هل فعلا تتحاكم إلى الشرع؟ وإذا تحاكمت إلى الشرع، هل فعلا لا تجد في نفسك اتجاه حكم الشارع أي حسيفة أو حرج؟ لأنه ليس المهم أنك تتحاكم، والأهم منه إيش؟ أنك تتحاكم وليس في قلبك حرج. قال إيش؟ حرج، ولم يقل الحرج، لم يعرف، وإنما قال حرجا. الحرج هذا منكر في سياق النفي، فيعم أي نوع من أنواع الحرج، أي شيء يؤدي إلى هذا الضيق، ضيق القلب اتجاه الحكم الشرعي، هذا إيش؟ منهي عنه. هل امتحنت نفسك في هذا؟ تأخذ الفتوى الصحيحة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل بها مع مخالفتها لهواك ومخالفتها لمحبوبك، ولا تجد في قلبك أي ضيق، أي نوع من أنواع الضيق، حتى لو كان شيئا حقيرا سهلا هينا. وما زال في شيء آخر، أنه يمكن الإنسان أن يتحاكم من الشر ثم بعد ذلك لا يجد في قلبه ضيق ولا حرج، لكنه لا يجد عنده ذلك الرضا والتسليم العظيم والانقياد لأمر الشرع. ولذلك قال، أضاف هنا وصف آخر للمؤمنين، قال: ويسلموا ما سكت حتى قال تسليما. أكده هنا بإيش؟ بالمصدر. يسلم إيش؟ تسليما واضحا كبيرا واسعا لا نقصان فيه. فهل المؤمن عند مواطن الشجار مع زوجته ومع ولده ومع والدته ومع والده ومع جيرانه ومع أصحابه في المسائل الدينية والدنيوية يحكم الشريعة؟ يوم تجد كثير من الناس اليوم في الزواج مثلا يحاول أن يبحث عن أفضل أهل العلم وأحسن الأئمة، يقول تعالى العقد الشرعي يتشرف به، أليس كذلك؟ هذا شيء محبوب، لأنه سيقدمه إلى شيء محبوب للنفس الذي هو الزواج. هنا ما يدل على أن الرجل مؤمن وتقي وورع، أليس كذلك؟ هذا يفعله كل أحد، لكن في موطن الشجار فيما بينك وبين الزوجات والأولاد، هل فعلا تسعى سعيا حثيثا إلى الشرع وتقول ما حكم الشرع في كذا وكذا، أو تقول أنا أولى بنفسي؟ كثير من الناس يقول أنا سني، هنا أتبع السنة وأتبع السلف، لكن في مواطن النزاع يقول أنا أعرف بأنني على حق. أنا نعرف، والله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فيه أحد أولى بنفسك من نفسك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعلم بمصالحك ما يصلحك وبما يفسدك، ليس كذلك؟ فالتعلق، تعلق النفس بالشريعة تظهر في مواطن الريب ومواطن إيش؟ المشقة. موطن آخر أختم به، يمتحن المسلم، يمتحن نفسه في موطن المحبة، موطن البغض، موطن الإعطاء، وموطن المنع. في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، قال: فقد استكمل الإيمان. رغم أن الحديث هنا في شطره الأول عن العواطف وعن الشعور، ومع هذا جعله مستحكماً بإيش؟ بحكم الشارع، من أحب لله ومن أبغض لله. ثم أضاف العمل للجوارح تابعة لعمل القلب، وأعطى لله ومنع لله. قد استكمل الإيمان لأنه قد استكمل الظاهر مع الباطن، ما هو مثل اليوم الظاهر شيء والباطن شيء آخر، أليس كذلك؟ من منا اليوم يستطيع أن يقول لنا بأنه عرض نفسه على هذه الأربع فنجح في هذا الامتحان؟ من منا اليوم يستطيع أن يحب من أمر الله بحبه وأن يبغض من أمر الله ببغضه وأن يعطي من أمر الله بإعطائه وأن يمنع من أمر الله عز وجل بمنعه؟ من يستطيع؟ في مواطن الإحسان ومواطن الدنيوية ونحوه يقدم هذا على هذا، مع أن الذي أخره هو أتقى وأحب إلى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من اليوم يقدم الأكرم، يقدم الأتقى، يقدم أهل العلم على غيرهم؟ فينبغي للمسلم أن يهتم بهذا الأمر وأن يكون على ذكر منه. لو أنني زدت شيئا قليلا، زكاة النفس لا تقع إلا بمثل هذه المجالس يا أخوة، مجالس العلم. لا تزكو النفس إلا بالعلم، لأن بعض الناس يظن بأن تعلم العلم الشرعي والتفقه في الدين وجلوس هذه المجالس العلمية شيء زائد، يعني يذهب للعمل وللتجارة ولو بقي هنالك وقت حضر الدرس، ليس كذلك؟ هذا مفهوم لأكثر الناس اليوم، وينسى أن من أهم المهمات حضور مجالس أهل العلم، أليس كذلك؟ كيف تطهر النفس وكيف تزكو إلا بمعرفة القرآن الكريم وما أوحاه الله عز وجل على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف تحصل هذه الهداية للقلب؟ إذا لم يعرف الرجل هذه الآيات كيف نزلت، ولم يعرف أحكام الله التي أنزلها على النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق التزكية هذه بالعلم الشرعي طريق إلهي وسني وسلفي، لأن الله عز وجل قد حث عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حض عليه، وكان السلف رضوان الله عليهم يأمرون به. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إيش يقول؟ فجعل من مقاصد الشارع الحكيم في بعثة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم تعليم الناس، والتعليم لا يكون إلا بمقصد التزكية، ولذلك قال: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأما من يعرض عن العلم وعن الجلوس في مجالس العلم والفقه فإنه له نصيب من قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولعل هذه المعيشة الضنكا والتضييق في المعيشة والتنغيص فيها لربما أحد آثار إيش؟ الإعراض عن ذكر الله وعن مجالس العلم، أليس كذلك؟ لأن بعض الناس يظن إذا جلس مجلس العلم سينزع منه الرزق، هذا خطأ. عند دار قطني بإسناد الحسن أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو حال صاحبه، يقول: يا رسول الله، أنا يقيمني النهار ويقعدني الليل من أجل العمل، أنفق على أخي وأخي ليس له هم إلا متابعتك في المجالس. فيه رجلان، رجل يتاجر ألهاه الأسواق، والثاني رجل يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كان يجلس إليه، يشكوه يقول: يا رسول الله، انظر إلى أخي، إلى حال أخي، كيف هذا يتابعك دائما في مجالس وما يعينني على نفقة العيال؟ كيف تتوقع الإجابة؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: وهل ترزق إلا به؟ تظن بأن هذه التجارة بها ترزق، بها تأكل وتشرب؟ هذا الرزق الذي يأتيك، ما الذي أدراك ربما يأتيك من هذا الرجل الذي يجلس في مجالس العلم يرزقك الله عز وجل به؟ الله عز وجل سترها عليك في الدنيا بسبب طلبك للعلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاء من جنس عمل. كما أنك كنت تمر على حلق العلم والذكر كالأعمى، كأن المجلس غير موجود وغير منعقد. الله عز وجل يجازئك على هذا بنفس الصنيع، يحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري، في سنن الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة، عفوا في الصحيحين من حديث أبي أمامة، أن ثلاثة رجال جاءوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما الأول فوجد مندوحا، وجد فرجة فجلس فيها يستمع، وأما الثاني فنظر فلم يجد فرجة فجلس وراء المجلس، وأما الثالث نظر فلم يجد شيئا فقام. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: ألا أخبركم بمثل هؤلاء؟ أما الأول فقد آوى إلى الله فآواه الله. مجرد الإيواء إلى مجالس أهل العلم هو في الحقيقة إيواء إلى الله سبحانه وتعالى، يأويك الله. ومن هذا الذي يعريك من مصالحك الدنيوية إذا كان الله عز وجل يأويك وكافيك من كل شيء؟ المأوى هنا أعم من كونه بيت أو كونه طعام أو شراب أو رزق دنيوي أو تنعيم أو نحوه، أعم بكثير. مأوى الله عز وجل كبير وواسع، وفضل الله عز وجل رحمته واسعة. وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. ثاني استحيا أن يقوم وأن يذهب لأنه لم يجد مكان يجلس فيه، فاستحى من القوم فجلس خلفهم. ما ظنك برجل استحى الله منه؟ الله عز وجل يستحي من هذا العبد لأنه استحيا من أن يترك المجلس ويذهب، فاستحيا الله عز وجل منه. هل أراد الله عز وجل به شرا وخيرا؟ لا شك أن الله عز وجل أراد به خيرا. وإياكم أن يكون أحدكم كالثالث. قال: وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. لاحظ هنا، آوى إلى الله فآواه الله، استحيا من الله فاستحيا الله منه، أعرض فأعرض الله عنه. فجعل مجلس العلم الإيواء إليه والإعراض عنه هو إيواء إلى الله وإعراض عن الله. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في مجالس العلم ستجد الله. من يبحث عن الله وعن معرفته سبحانه وتعالى فإنه سيجد هذه المعرفة في هذه المجالس. فينبغي للمسلم أن يوطن نفسه في مثل هذه المجالس، والله أعلم. شيخ، لو أنك تقرأ لنا سورة المزمل من حفظك أو من المصحف كما تريد. البارحة ذكرنا شيئا متعلق بأحكام القيام في شهر رمضان وفضل قيام قيام الليل، فنريد أن نسمع من الشيخ تلاوة مع قراءه لسورة المزمل بأكملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.